أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات فتقرب إليك جميعا في هذا المجلس المبارك، مجلس العلم والشرح للعقائد النسفية، شرح الإمام الشيخ سعد الدين التفتزاني على العقائد النسفية. فنتقرب إليك في مجلس العلم هذا بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم زد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما وتعظيما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا في الآخرة من شفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عذاب يا رب العالمين، واجمعنا بأولياء الله الصالحين وأحبابك المقربين والعلماء العاملين، وأمدنا بمددهم وانفعنا بعلومهم يا الله يا أرحم الراحمين. وصلنا في شرح الشيخ التفتزاني على العقائد النسفية عند قوله ولا مصور، وهكذا باسم المفعول، يعني ليس تعالى مصورا وإنما هو تعالى المصور، فهو يصور كل ما له صورة. فلو كان تعالى مصورا بمعنى اسم لاسم المفعول، ولكن اسم الفاعل مصور، فلو كان مصورا لكان وقع عليه التصوير من غيره، يعني غيره جعل له صورة. فهذا هو المراد بنفي كلمة ولا مصور، وليس المراد اسم الفاعل كما نفهم فقط. يعني قد يقول إن الله، قد يقول قائل كما أعتقد مثلا المجسمة المشبهة، أن الله له صورة، لكن هذه الصورة لم يصورها له أحد، وإنما هي صورة ذاتية. يعني إذا كلمة مصور لها إيه؟ إما أن تكون اسم فاعل بمعنى أن هناك من جعل له صورة، أو من زي الإنسان، الإنسان مصور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني الله تعالى جعل الإنسان مصورا، وقال تعالى هو الذي يصوركم. أما الله تعالى فليس له صورة بمعنى أن هناك من صوره، فإذا يكون مصور، أو مصور بمعنى له صورة حتى ولو لم يكن صورها له غيره، يعني صورة ذاتية من نفسه أو من ذاته. ولهذا فسر فقال أي ذي صورة، فليس المقصود بكلمة مصور يعني غيره صوره، وإنما يريد أن يقول إن الله ليس له صورة، سواء كانت الصورة ذاتية من غير تصوير، أو كانت الصورة بواسطة مصور. مفهوم الكلام؟ ولهذا فسر الشيخ فقال أي ذي صورة، يعني صاحب صورة، سواء كانت هذه الصورة صورت له أو صور هو عليها، أو أنها صورة ذاتية. فهمنا كده؟ ولهذا لما فسر يعني كلام الشيخ النسفي ولا مصور. جاء الشيخ التفتزاني قال أي ذي صورة، ولو قال ليس مصورا بمعنى أنه ليس هناك من يصوره لفهم كثير من الناس أن الله له صورة ولكنها ليست من غيره. فأفاد هذا التفسير وهذا الشرح أنه ليست هناك صورة، صورة بمعنى شكل أو هيئة، سواء كانت هذه الصورة يعني ذاتية من غير ما يصور أو أنه له مصور. هذا منفي وهذا منفي، ولهذا ما فائدة أي ذي صورة وشكل. كلمة شكل الواو هنا للعطف، فمعنى وشكل يعني هذا يسمونه عطف تفسير، يعني هو بيفسر لك الصورة المنفية، يعني ليس هناك شكل. خلاص كده، يعني مثلا أنت عندما ترى هذا الشكل تعرف أن هذا مكتب أو طاولة، وعندما ترى هذا تعرف أنه كرسي، أو ترى هذا تعرف أنه سبورة، أو ترى السرير. فكيف عرفت من الشكل؟ لأن الأشكال مختلفة، فلا نقول إن الله تعالى له شكل مختلف عن أشكال الخلق. ليس هناك شكل، لأن الشكل والصورة تحتاج إلى إلى مصور، أو تحتاج إلى حدود. وحياة الكلام أي ذي صورة وشكل، ولهذا فسر لك ما المراد بالشكل أو الصورة، مثل صورة إنسان أو فرس. يعني أنت كيف تعرف الفرق بين الإنسان والفرس من الصورة؟ لأن الفرس له صورة مختلفة وله هيئة وشكل غير شكل الإنسان. فلو كان الشكل واحدا أو الصورة واحدة فكان الإنسان فرسا والفرس إنسان، فشكل الفرس غير شكل الإنسان، غير شكل الغراب، غير شكل الهدهد، غير وهكذا. لأن ذلك من خواص الأجسام، يعني يريد أن يقول لك إن من له صورة أو له شكل أو له هيئة فهو جسم، فهذا من خواص الأجسام. ولما انتفى عن الله تعالى أنه جسم في الصفحة اللي قبلها قال ولا جسم، فإذا انتفت، إذا كانت الصورة من لوازم الجسمية، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. إذا كان ما فيش، ليس هناك جسم، إذن فليس هناك صورة وليس هناك شكل. ولهذا هذا هو الدليل العقلي، قال لأن ذلك من خواص الأجسام تحصل لها. يعني ما الذي يحصل للأجسام؟ الصور والشكل، صورة والشكل تحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات. يعني الصورة تحصل للجسم بواسطة الكم والكيف. يعني إذا كان الجسم له له كم أو له كمية أو له كيفية، فمعنى ذلك أن له شكلا وأن له صورة. إيه الفرق بين أو إيه المراد بالكميات؟ الكميات والكيفيات. الكميات زي يعني اللي هي المقادير، الطول، العرض، العمق، الارتفاع، دي يسمى الكميات، تمام، أو الكم. يبقى الكميات زي الطول والعرض والعمق أو الارتفاع، والكيفيات، الكيفيات التي تتكيف بها الأجسام، سواء كانت كميات أو كيفيات، فهي من خواص الكيفيات كالألوان والاستقامة والانحناء، يعني هذا يسمى إيه؟ يسمى كيفا، يعني شيء مستقيم أو منحني أو فيه اعوجاج فهذا كيف. أما الكم إذا معناه فيه إيه؟ فيه مقدار، يعني مثلا تقول الطول زائد العرض زائد العمق يجيب إيه؟ مقادير. فالمقادير عبارة عن مثلا في زيادة في الطول في زيادة في العرض، فهذه هي مقادير الأشياء فتسمى إيه؟ الكميات. أما الكيفيات اللي هي كالألوان والاستقامة والانحناء، وبرضو الكيف زي الحرارة والبرودة، دي كيفيات من خواص الأجسام. وإحاطة الحدود والنهايات، لأنه إذا كان هناك كما يعني طول مثلا، إذا معنى كده عندنا حدود، يعني هذا مثلا طول 3 أمتار والعرض مثلا متران، يبقى يخرج بينا حدود مسافات، وكل شيء له حد وله مسافة يبقى متناهي. ولهذا قال والنهايات، يبقى عطف كلمة والنهايات على الحدود عطف تفسير، لأن الحدود متناهية، فلهذا قال والنهايات، يعني معناه المحدود أو الشيء الذي له مقدار، له كم أو له كيف، فهذا شيء محدود ومتناهي. ولهذا قال وإحاطة الحدود والنهايات، ثم قال لك ولا محدود، يعني كأنه قال لك إذا كان الحق تعالى له صورة أو ذو صورة فمعنى هذا أنه جسم، وإذا كان جسما فمعنى هذا أن هناك كم وهناك كيف وهناك حدود ونهايات. فقال لك ولا ولا محدود، أي ذي حد ونهاية، كما قال في كلمة ولا مصور. لأنه لو قال لك ولا محدود بمعنى أنه لم يجعل له حتى، يبقى نفهم أن هناك من جعله على هذا الحد أو على هذا المقدار أو على هذه الكيفية، فيمكن أن يراد نفي هذا المعنى، يعني ليس له حد غيره جعله عليه، وليس له هو في ذاته حد. ليه؟ لأن المحدود متناهي والمتناهي حادث، والحادث يحتاج إلى محدث، وهذا يتنافى مع كمال الألوهية. ثم قال ولا معدود، أي ذي عد وكثرة. يعني إذا المعدود يعني معناه المعدود، يعني لو كان معدودا هذا ينفي أن يكون واحدا، فمعنى ولا معدود يعني هو واحد متصف بالوحدانية، غير معدود يعني غير ذي عدد وكثرة. ومعنى نفي العدد والكثرة أنه تعالى ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة كالأعداد وهو ظاهر، يعني ليس سبحانه وتعالى في ذاته أو صفاته كم متصل ولا كم منفصل. ما الفرق بين الكم المتصل وبين الكم المنفصل؟ الكم المتصل مثل المقادير والأحجام، فتقول هذا مقداره مثلا 100 كيلو مثلا، مقدار شيء أو حجمه أو طوله أو عرضه، يعني شيء له مقدار. ولهذا كل شيء في الحوادث أو في المخلوقات قدره الله تعالى بمقدار، فقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار، إذن فهو سبحانه ليس له مقدار، لأنه ليس محلا للكميات المتصلة ولا المنفصلة. إيه الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل؟ الكم المتصل هو إيه؟ هو الأحجام والمقادير، ولهذا لما يكون في حجم أكبر من حجم، يعني هذا مثلا له مقدار وهذا له مقدار، أي المقدارين فيه زيادة؟ هذا إيه؟ بمعنى هذا فيه كم متصل أكثر من هذا، يعني في أجزاء متصلة تزيد على الأجزاء المتصلة هنا، فممكن يكون مقدار أكبر من مقدار أو أصغر من مقدار أو مساوي، فالمقادير بعضها أكثر وبعضها أقل وبعضها مساوي. إذن المراد بنفي الكم المتصل يعني نفي المقدار. طب ما المراد بالكم المنفصل؟ نفي العدد، يعني ليس الله تعالى يعني كثيرا، بمعنى أنه في ذات وذات وذات، يعني ليس هناك شركاء فيهم الله أو منهم الله، فلو كانوا مثلا آلهة مشتركون في الخلق لكان الله معدودا واحدا منهم، ولكان هؤلاء الآلهة يمثلون الخالق، إذن فالخالق ليس واحدا وإنما مجموعة اشتركوا في الألوهية، وهذا إله وهذا إله وهذا إله، وكل واحد شريك للآخر، فمعنى نفي الكم المنفصل يعني نفي الشريك، ليس له كم متصل. الكم المتصل هو المقدار، والكم المنفصل هو العدد. ولذلك لما نقول مثلا العشرة كم أو ليس كم، العشرة كم، هل متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأن هذه خمسة وهذه خمسة، هذه ثلاثة وهذه سبعة، هذه اثنين وهذه ثمان، فالعشرة كم منفصل. أما الجسم كم متصل، لأنه فيه أجزاء بعضها متصل ببعض، وهذه الأجزاء تزيد في الكسرة فيكون المقدار أكبر، أو تقل فيكون المقدار أصغر. إذن فهمنا الفرق بين الكم المتصل والكم له، ولذلك قالوا في تعريفهما الكم المتصل ما يوجد بين أجزائه الوسطى حدود متصلة أو مشتركة، أما الكم المنفصل ليس بين أجزائه الوسطى حدود متصلة أو مشتركة، زي الخمسة والخمسة عشرة، لأنه لو كانت العشرة كما متصلا يبقى معنى كده أنه في عدد يعد في الخمسة الأولى وفي الخمسة الثانية، يبقى في عدد مشترك، لكن هذه خمسة منفصلة أو هذه خمسة منفصلة. ولهذا قال تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا تلك عشرة كاملة، فلو كان في كم متصل مش هتبقى العشرة كاملة، هيبقى في يوم معدود في الحج ويوم بعد نفس، لا هذا بعدين اقرأ كده، ولا معدود ولا معدود أي بعدد وكسرة، يعني ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة كالأعداد، لأنه لو كان له مقدار فالمقادير من خواص الأجسام والباري تعالى ليس ليس جسما، ولا المنفصلة كالأعداد، لأنه تعالى ليس له أجزاء ولا جزئيات ولا شركاء. يعني هي معنى ليس له أجزاء، يعني الحق سبحانه وتعالى ليس مركبا، لأنه لو قلنا الله تعالى تنفى عنه الكلية وتنفى عنه الجزئية وينفى عنه الكل وينفى عنه الجزء، لأنه لو كان كلا لكان مركبا من أجزاء، لأن الكل ما تركب من جزئين فأكثر. طب ولو كان جزءا لكان تركب منه ومن غيره كل. طب ولو كان كليا لكان تحته جزئي. يبقى هو تعالى لا يوصف بالكلية ولا بالإيه؟ بالجزئية ولا بالكل ولا بالإيه؟ بالجزء، لأنه ليس له أجزاء ولا جزئيات ولا شركاء يقع في تعدادهم، يعني يقع واحدا منهم. يلا. ولا متبعيد ولا متجزئ، أي بأبعاد وأجزاء. إيه الفرق بين التبعض وبين التجزؤ؟ يعني يقول لك يعني هل متبعض ومتجزئ واحد؟ في البعض قال الأبعاد هي الأجزاء، وفي يعني قال معناها هذان اللفظان مترادفان، وهناك من قال هناك فرق، لأن التجزي انحلال إلى ما منه التركيب، يعني ينحل الشيء إلى ما تركب منه، كما ينحل الجسم إلى الجواهر الفردة، لأن الجسم مركب من إيه؟ أقل حاجة من جوهرين فردين فأكثر. فإذا انحل الجسم إلى الأجزاء بحيث نصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ فهذا يسمى تجزؤ. أما التبعيض كانحلال الجسم إلى جسمين أو إلى أربعة فهذا يسمى تبعيض. أما التجزؤ يعني نصل إلى الجوهر الفرد، يعني نصل إلى الأجزاء اللي يتركب منها. أما التبعيض يعني نجعل الشيء على قسمين أو على ثلاثة، وهذا يسمى إيه؟ تبعيض. إنما تجزئ يعني ينحل إلى الجواهر للفرقة. وهناك من قال إنهما إيه؟ مترادفان، فيكون ولا متبعض ولا متجزئ يبقى عطف تفسير، ولكن الأحسن يكون إيه؟ نفي التبعض. شوف كده ينفي، يعني لو يعني هو سبحانه وتعالى يعني لما ننفي الأبعاد لا ننفي الأجزاء، لأنه ممكن يكون في أبعاد والأبعاد تتجزأ إلى إيه، فنكون نفينا الأبعاد ولم ننفي الأجزاء، إنما إذا نحتاج إلى مزيد بيان، لأنه تعالى لا متبعض وهو أيضا ليس متجزئا. فممكن أحد يثبت التبعض مثلا ولكن لا يثبت التجزئ، لأن التجزئ لازم تصل إلى الإيه؟ إلى العناصر التي أصل التركيب. إنما إذا لم نصل إلى عناصر أو أصل التركيب هذا يسمى إيه؟ تبعيض وليس تجزؤ. على أي حال سواء كان مترادفين أو كان التبعض له معنى والتجزؤ له معنى، يبقى إذن ممكن نقول بينهما إيه؟ عموم وخصوص، بمعنى أنه إيه كل متبعض متجزئ وليس مثلا كل متجزئ إيه؟ متبعض. ولا متركب منها لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجود، يعني لأنه لو كان متركبا منها، منها الضمير يعود على إيه؟ إلى الأبعاد والأجزاء، فهذا هو التركب. يعني معناها ايه؟ اذا كان متركبا سبحانه وتعالى ذاته متركبة من اجزاء، عرفنا معنى الاجزاء، او من ابعاد، يبقى اذا هذا معناه احتياج، احتياج الى من يركب او يضم الاجزاء الى بعضها. وهذا الاحتياج معناه ايه؟ منافي للوجود، لان واجب الوجود غني او مستغني، فكيف يكون متركبا والمتركب محتاج وهو مستغني؟ طب المركب او المتركب محتاج الى ماذا؟ الى ما يركبه، او محتاج الى الاجزاء او الابعاد التي يتركب منها. فما له اجزاء يسمى باعتبار تألفه منها، يعني من الاجزاء، متركبا. يعني اذا كان هو مؤلف من هذه الاجزاء، او ضمت هذه الاجزاء بعضها الى بعض او الابعاد، اصبح ايه؟ يا اما نقول ايه؟ مؤلف او ايه؟ مركب. فدي الفرق بين التأليف والتركيب. التأليف ضم شيء الى شيء، انما التركيب فيه ايه؟ شيء من الضم، وفيه شيء من الايه؟ يعني ان يجعل شيء داخل شيء، او يعني تحت شيء، او مركب، فيه تداخل. اما الضم ممكن يكون هذا مضموم الى هذا من غير ايه؟ تداخل. يعني هذا ايه؟ لو جبنا الاجزاء وضمنا، هل يتألف المكتب؟ لا، التألف يعني نضم الاجزاء الى بعض. اما التركيب في جزء يدخل في ايه؟ في جزء اخر. يبقى التركيب فيه تداخل، اما التأليف فيه ايه؟ فيه ضم. يسمى باعتبار تألفه منها متركبا، وباعتبار انحلاله إليها متبعضا ومتجزئا. وفهمنا الفرق بين التبعض وبين الايه؟ وبين التجزئ، بأنه إما أن يكون مترادفين، أو نقول في التفرقة التجزي انحلال إلى ما منه التركيب، كانحلال الجسم إلى الجواهر الفردة، بخلاف التبعيض. يعني إيه؟ نجعل الشيء الواحد إيه؟ مقسما. يعني التبعيض معناه التقسيم، أما التجزي معناه الانحلال. نعم. ولا ولا متنابل، لأن ذلك من صفات المقادير والعقل. احنا قلنا يعني لو كان تعالى له مقدار، او كان تعالى له عدد، لكان ايه؟ لانه اي عدد متناهي، واي مقدار متناهي. تبين الفرق بين المقدار والعدد؟ ما هو الاثنين ايه؟ كم، لكن المقدار كم متصل، والعدد كم منفصل، وكلاهما متناه، يعني له نهاية. نعم. لا، العدد يعني بمعنى المعدود، أما العدد يعني لأن العدد أمر اعتباري، إنما المعدود أمر وجودي. ولهذا قال تعالى: وكل شيء أحصيناه ولا يحصى إلا الموجود. فهناك فرق، لأنه إحنا بنقول عدد ليه؟ عدد لشيء، وليس العدد باعتبار ذاته، لا غير متناهي، لأنه ما من عدد إلا وتضيف أي واحد فلا يتناهى الأعداد، لا تتناهى الأعداد. يعني أين آخر رقم مثلا؟ كم آخر حاجة؟ أفرض قلت مليار، هنقول لك مليار وواحد، لأنه كل الأعداد عبارة عن إيه؟ مضاعفات الواحد. كل ما تجيب عدد نضيف واحد، يبقى كده إيه؟ مش هنخلص. ما هو التسلسل في الأعداد ده مش ليس محالا عقلا، كل ما تزود واحد إلى ما لا نهاية. بس في فرق بين العدد وبين المعدود، لأنه لا يعد إلا الموجود، أما العدد ده شيء اعتباري. مفهوم؟ ولا يوصف بالمائية. يعني كلمة المائية المراد بها ايه؟ الماهية. يعني لما نقول ايه مثلا الانسان له ماهية، او المخلوقات لها ايه ماهية، وجمع الماهية ماهيات او مهايا، مهايا الاشياء، بمعنى ايه يعني ما الماهية. يقول لك ايه الماهية الشيء، يعني ما تركب منه الشيء. والماهية ممكن تكون ماهية مركبة وماهية ايه بسيطة، واختلفوا في الماهية. ايه معنى الماهية؟ الماهية يعني قالوا هي اصل كلمة المائية، اصلها ما هو، يعني لما نقول ما هي قال لك حذفت الواو وقلبت الهاء همزة، فبقت ايه المائية. تمام؟ يعني ليس، لأن الماهية قلنا شوف معناها ايه، الماهية المركبة ممكن التركيب يكون تركيب عقلي، بمعنى انه مثلا الانسان، ما هي ماهية الانسان؟ الحيوانية والناطقية. فالحيوانية جنس، فلا بد ان يكون هناك مقوم يعني مميز لما يشارك الانسان في الحيوانية كالفرس مثلا او كالحمار، فالفصل هذا زائد الجنس تتركب منه الماهية. فلو كانت له ماهية لكان له جنس، ولكان له ايه فصل، هيكون شأنه شأن المركبات. فلهذا قال ولا يوصف بالايه بالمائية. المائية اي المجانسة للأشياء. قلنا لما نقول ماهية الإنسان حيوان، يبقى معناها إيه؟ في مجانسة بين الإنسان وبين الفرس. فلو كان الحق تعالى نقول مائيته أو ماهيته، يبقى معناها لكان له مشارك في الجنس، ويحتاج إلى مميز يميزه عن هذا المشارك وهو الفصل، فيلزم التركيب. إذا اللي له ما هي لابد أن يكون إيه مركبا. ولهذا قالوا كلمة مائية نسبة إلى إيه ما، يعني زي إيه ما هذا الشيء، أو زي نقول ما الفرس، ها، وما الإنسان، وما الحيوان الغراب. فالإجابة إيه هنا إيه؟ كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة واقع في جواب ما هو أهدى الماء. ما فلما ننسب إلى ما، يعني كلمة ما يسأل بها عن إيه الجنس، ويسأل بها أيضا عن النوع. لو قلت مثلا ما سعيد وما رمضان وما حسان، فالجواب إنسان. ولكن الفرق بين الجنس وبين النوع أن الجنس يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة، واقع في جواب ما هو. إذا هو نسب إلى ما فقط. فلما ننسب إلى ما، يعني ما من غير همزة، هتقول إيه مائي، تبقى مائية. طب أصلها إيه؟ ما هو؟ قال لك حذفت الواو اللي هي في هو، طب والهاء قلبت إيه؟ همزة. تبقى المائية يعني إيه؟ يعني الماهية. ولذلك مثلا في ثلاث كلمات عشان تبقوا تفرقوا بينها وتبقى يعني فاهمينها. في حاجة اسمها إيه؟ الحقيقة. وفي حاجة اسمها الماهية. وفي حاجة اسمها الهوية. كم دول؟ ثلاثة. يبقى الشيء ها الشيء باعتباره الشيء باعتبار تحققه، يعني ليس هو خيال، يعني حقيقة له ثبوت، فيسمى حقيقة باعتبار تحققه، يسمى حقيقة. يعني ايه حقيقة؟ ليس وهما، حقيقة شيء. يقول لك هذا حقيقي، يقول لك هذا شيء حقيقي ولا شيء يعني مختلق كذب، فتقول لا هذا شيء حقيقي، يعني متحقق. وباعتبار تشخصه يعني تعينه يسمى هوية. وبقطع النظر عن التحقق والتشخص يسمى ماهية. يعني ولذلك الماهية تتعقل ثم يكون الوجود من عوارض الماهية. ولهذا الوجود ليس داخل في الأجناس ولا الإمكان ولا الحدوث. ولذلك كان أعلى الأجناس أو الجنس البعيد أو جنس الأجناس هو الجوهر، لأنه أصل المركبات. إذن فالله تعالى لو كانت له مائية أو ماهية لكان له مميز اللي هو الفصل، فإذا يكون له من يشاركه في الجنس، أو يكون هو تعالى وغيره يقع تحت جنس واحد، زي الحيوان يقع تحت الإنسان والغراب والحمار والفرس، كل هذا يقع تحت جنس واحد، ولكن هناك فصل يميز الإنسان عن الغراب، أو يميز الفرس عن الإنسان وعن الغراب وعن الجمل وعن الحمار إلى غير ذلك. إذن الحق تعالى لا جنس له ولا فصل. ليه؟ لأنه ليس له مائية، يعني ماهية. وقلنا إيه الفرق بين الماهية وبين الحقيقة وبين الهوية؟ الهوية يعني التشخص، أما الحقيقة يعني ليه؟ يعني التحقق والثبوت. والماهية يعني معناها يتعقل الشيء ثم يقال هل هو موجود أو غير موجود. إذن الماهية ليست معناها أن، يعني إذا فهمت الماهية معناها أنها موجودة. قد نفهم الماهية ثم ننفيها. مثلا أنت الآن فهمت ماهية الشريك ثم تقول إنه غير موجود. نفهم مثلا كما جاء في البيت المشهور وقد علمته، وعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والقل الوفي. الغول ذا حيوان أو طائر أو شيء وهمي يخوف به الأطفال ويخوف به النساء، ولكن ما في حياتنا رأينا حقيقة له. فين الغول؟ هذا شيء كده مخيف، لكن هل له حقيقة؟ لكن فهمت الماهية أو لم تفهمها؟ يبقى المستحيل ثلاث: الغول والعنقاء. برضو العنقاء شيء، برضو يقول الطائر في المغرب لكن ما. والخل الوفي يعني الصديق الوفي. أنت تفهم إيه معنى الصداقة وإيه معنى الوفاء، لكن جربنا الأصدقاء فلم نجد الوفاء، فأصبح شيئا يعني خيالي، يعني أو شيء كثيرة تقعد معه 50 سنة ثم في النهاية تجد أن هناك مصالح مشتركة. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: عاشرت الناس 50 سنة فلم أجد أحدا غفر لي ذنبي. يعني إما أن يعني يأخذ حقه، وإما أن يدعو عليك. المهم لا يسامح إنسان في حقه إلا إذا عوض. هذا يعني حال كثير من الناس. نعم. ولا يوصف بالمائية أي المجانسة للأشياء، لأن معنى قولنا ما هو من أي جنس هو. لو قلنا ما هو يعني الجنس، لأنه هنا يسأل عن الايه الجنس، كما نقول مثلا الفرس ما هو، فبماذا تجيب؟ نقول حيوان. الإنسان ما هو؟ حيوان. الجمل ما هو؟ حيوان. إذن فكلمه حيوان جنس لأنواع كثيرة تحتها، منها الإنسان والجمل إلى آخر. إذن فالحق ليس له مائية، يعني ماهية، لأنه لو كان له ماهية لكان هناك مجانسة بينه وبين الأشياء. والمجالسة توجب التمايز عن المتجانس. يعني لو كانت هناك مجانسة يبقى إذن نحتاج إلى إلى ما يميزه عن المشارك له في الجنس، وهنا نحتاج إلى الفصل المقوّد. والمجانسة توجب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة. ليه؟ لأن ما له جنس لا يتقوم إلا بفصل يميزه عما يشاركه في الجنس، فيلزم التركيب من الجنس والفصل. قال ما هي معناها عاوز تعرف الجنس قريب والفصل ليه قريب. ولا في الكيفية من اللون والطعم، يعني شوف لا معدود ولا متبعد ولا متجزئ، هذا يسمى باب التنزيهات. قال بقول لا لا لا لا، كل ده تنزيه، والتنزيه معناه النفي، كل نفي نفي نفي نفي، وهذا هو أصل التنزيه. ولا بالكيفية، قلنا الكيفية يعني من اللون، والشيء المتلون له كيفية أو الطعم، لأن الطعوم بأنواعها التسعة التي سبقت عبارة عن كيفيات. يبقى الكيفية زي اللون، يعني لو كان له لون لكان متكيفا، أو كانت له كيفية. الكيفية يعني أن يكون له لون أو طعم أو رائحة أو حار أو بارد، حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوس، كل هذه داخلة في الكيفيات وغير ذلك. يعني هي ليست محصورة في اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة، كثيرة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب. يعني هذه الكيفيات دي من خصائص الأجسام، وأيضا من توابع المزاج والتركيب. يعني المزاج أن يمتزج في شيء، يعني مثلا لو جبنا بارد أو طعام مر على طعام حلو يحدث كيفية أخرى، طعام مختلف. يعني مثلا هذا حامض وهذا يعني فيه تفاهة أو فيه مثلا حرارة أو فيه كذا، وحدث مزج، حيحدث كيفية أخرى مختلفة عن، يعني مثلا لما تجيب شراب وتخلطه بشراب آخر، يعني العسل، تشرب العسل فتجد له طعم. طب واللبن له فإذا خلط العسل مع اللبن كان هناك طعم آخر، لا هو طعم اللبن ولا هو طعم العسل، في مزج وفي تركيب. ولا يتمكن في مكان، ولا يتمكن في مكان، ليه معنى يعني التمكن؟ التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر. بص كده، وضعنا هذا الشيء في هذا المكان، نفذ في بعد آخر، بعد في بعد آخر، لكن البعد الآخر هل هو متوهم أو أنه متحقق؟ عند المتكلمين أنه البعد اللي هو ينفذ فيه الجسم متوهم، يعني مثلا أنا أريد أضع هذا هنا وهذا هنا، عاوز أجيب هنا هنا هنا هنا، هيمتلئ ليه الحيز أو المكان. طب يبقى إذن هل البعد ده حقيقي؟ قال حقيقي يعني معناه نفذ شيء في شيء آخر، لكن الشيء الآخر مش حقيقي، متوهم. لماذا؟ لأنه لو كان حقيقيا لكان كل بعد له بعد له بعد، هألزم للتسلسل. إنما هو إيه؟ أنت مثلا تريد أن تضع هذا الشيء فترى أنه هنا في فراغ، هذا البعد المتوهم، فتضع فيه الشيء. هو في الحقيقة أنت توهمت أنه فراغ، لكنه ليس فراغا، ما فيش فراغ، وإنما هو من باب تداخل الأجسام، لأن المكان ممتلئ هواء وممتلئ مثلا ثاني أكسيد الكربون وممتلئ مثلا الفيروس بتاع الكورونا وممتلئ يعني، ففي أشياء تتداخل في أشياء. إذ هذا البعد متوهم وليس بعد حقيقي، لأنه لو كان حقيقي بمعناه كل بعد له بخلاف كلام مين؟ كلام الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا البعد حقيقي، والمتكلمون قالوا متوهم. ولا يتمكن في مكان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد عن بعد آخر متوهم أو متحقق. ولذلك قال متوهم أو متحقق حتى يجمع بين كلام رأي المتكلمين ورأي مين؟ ورأي الفلاسفة. سمونه المكان والبعد، يعني إذا المكان عند المتكلمين ليس له حقيقة، يعني ما فيش يعني فراغ حقيقي. فراغ حقيقي يعني معناها ليس فيه شيء، عدم محض. فلو كان موجود فيه ميكروبات او هواء او اي، معناها مش فراغ، في شيء، انما فراغ حقيقي. هذا الفراغ انت تتوهم انه فارغ، ولو كشف عنك الحجاب ورأيت المخلوقات الاخرى لا لا لا يمكن تجلس في مكان، كل الأماكن والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء. شفت كده؟ طب هو لما هو ما فيش خلاء يبقى البعد ليه قائم بنفس الجسم؟ يعني اللي هو يقول عبارة عن امتداد قائم بالجسم، تمام؟ يبقى معناها يقول بوجود الخلاء. أما الذي شكر البعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم، هذا عند الذي ينفي وجود الخلاء زي كلام المتكلمين. يبقى البعد ده اللي هو الامتداد قائم بنفس الجسم. طب أما عند من يقول بوجود الخلاء يبقى البعد ده قائم بنفسه، يبقى إذن البعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه، يعني لا هو قائم بنفسه ليس قائم، بس هذا عند مذهب مين؟ مذهب الفلاسفة القائلين بوجود الخلاء. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار. احنا قلنا هنا الفرق بين الامتداد وبين المقدار. الامتداد اعم، يعني اذا كان هناك امتداد فممكن يكون امتداد بنفسه أو امتداد بالجسم. فلهذا عطف قال الامتداد والمقدار. لماذا جاء بالمقدار؟ لأن الامتداد أعم من أن يكون قائما بنفسه، يعني لو كان قائم بنفسه أو قائم بجسم يبقى إذن في امتداد، إنما المقدار هو الامتداد القائم بالجسم. يبقى إذن كلمة امتداد أعم من كلمة مقدار، وكلمة مقدار أخص من كلمة امتداد. يبقى إذن كل مقدار امتداد، وليس كل ما له امتداد له مقدار. يبقى إذن كل ما له مقدار له امتداد، وليس كل ما له امتداد له مقدار، لأن المقدار خاص بالأجسام. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار يعني أي لاستلزامه له الامتداد. يعني شو كده الامتداد والمقدار يستلزم التجزؤ. إذ لا واحد يقول كيف إذا كان له تعالى مقدار أو له امتداد يلزم أن يكون له أجزاء؟ كيف هذا؟ قال لك لأنه لا امتداد إلا للمركب من أجزاء. ومن باب أولى المقدار، إذا كان المقدار بيكون في الأجسام والأجسام مركبة، سواء كان له مقدار أو لم يكن له مقدار، يعني امتداد قائم بنفسه، يبقى معنى كده في أجزاء. يبقى إذن الامتداد والمقدار يستلزم التجزؤ. ليه؟ لأنه لا امتداد إلا للمركب ولا تركيب إلا لما له أجزاء. هنا اعتراف يعني إشكال. فإن قيل الجوهر فرد متحيز ولا بعد فيه. أنتم تقولون هنا المتمكن، تمام، يعني هو ينفذ عبارة عن في بعد امتداد، مش كده؟ طب واحنا يعني يبقى معناها إذا كان متمكن يبقى معناها له له بعد، سواء كان هذا البعد قائم بنفسه أو بمقدار اللي هو الجسم. فهنا اعترضوا وقالوا الجوهر الفرد متحيز، وهذا باتفاق المتكلمين، ومع أنه متحيز لا بعد فيه، لأن البعد بيكون في الجسم والجوهر الفرد ليس جسما، أما الجسم هو المركب من جوهرين فردين فأكثر. ولا بعد فيه أي في الجوهر الفرد، يعني إيه معنى هذا؟ يعني فلا يلزم من نفي التمكن في حق الباري نفي التحيز. يعني إذا أنتم نفيتوا أنه تعالى متمكن يبقى معناها لا تنفون عنه ليه التحيز، وإذا نفيتم ذلك فعليكم بنفيه في الجوهر الفرد. وأنتم تقولون إن الجوهر الفرد متحيز وليس فيه بعد، لأنه لو كان فيه بعد لكان متجزئا، ولو كانت له أجزاء لما كان جوهر فرد، لأن الجوهر فرد هو الجزء الذي لا فكيف يتجزأ. قلنا ده الجواب، والجواب هنا دقيق. المتمكن أخص من المتحيز، يعني معنى يعني معنى هذا أن المتمكن أخص من المتحيز. يبقى معناها لما يكون المتمكن أخص يعني المتحيز أعم، فالمتحيز إما أن يكون متمكنا أو غير متمكن. أما إذا كان متمكنا فلا بد أن يكون متحيزا. المتمكن أعم أخص أخص من الايه من المجهد. اعلم أن الحيز قد يستعمل مرادفا للمكان، خد بالك، لو كان الحيز المراد منه المكان إذا معناه إيه؟ المتمكن هو المتحيز، والمتحيز هو المتمكن، والمكان والحيز مترادفا. شفت كده؟ يبقى الحيز قد يستعمل ويكون مرادفا، وفي هذه الحالة يكون الحيز هو المكان والمكان هو الإيه؟ وقد يستعمل أعم منه. يبقى الايه يبقى المتحيز اعم من الايه من المتمكن. احنا قلنا المتمكن لازم يكون في بعد، لازم يكون في بعد. يبقى معنى كده المنشأ السؤال وهو قوله فان قيل الجوهر الفرد متحيز هو ان الحيز والمكان مترادفان، صح كده؟ ده هذه جاءت من هذه الشبهة أنهم جعلوا الحيز والمكان إيه؟ وحاصل الجواب نقول لهم لا، ليس مترادفين، إنما الحيز أعم من المكان. يعني إيه؟ نفي المتحيز يستلزم نفي المتمكن ولا عكس. نفي المتحيز لأنه أعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. يبقى نفي المتحيز يستلزم نفي المتمكن، او نقول يلزم من نفي الاعم اللي هو ايه التحيز نفي الايه الاخص اللي هو ايه التمكن. خلاص كده، لانه قال لك المتمكن اخص من المتحيز، فاذا انتفى التحيز ينتفي الايه التمكن لانه اخص. لكن إثبات التمكن إثبات الأخص يلزم منه إثبات الإيه الأعم، ونفي الأعم يلزم منه نفي الإيه الأخص. ولذلك تعالى كده نكمل عشان نشرح في شرح دقيق برضه. ها قلنا المتمكن، قلنا المتمكن أخص من المتحيز لأن الحيز هو الفرد. يعني معنى كده نفي التحيز ينفي الايه التمكن. خلاص كده، وإثبات التمكن يثبت الايه التحيز. خلاص كده، لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. ده معنى ايه اعم؟ يبقى الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء ممتد اللي هو الايه المتمكن، او غير ممتد اللي هو الايه الجوهر الفرد، لان الجوهر الفرد متحيز وليس متمكنا، لان المتمكن ما له ايه بعد، وهذا متحيز وليس له ايه ابعاد، لا بعد فيه، لأنه لو كان فيه بعد يبقى معناه فيه أجزاء، كل ما له أبعاد له أجزاء. يبقى إذن فهمنا كده الحيز لماذا؟ سؤال، لماذا كان الحيز أعم من المكان؟ لأن الحيز هو الفراغ، شوف العلم الدقيق، هو الفراغ المتوهم عند المتكلمين الذي يشغله شيء، والشيء ده إما أن يكون ممتد هذا هو الذي له بعد وله ايه اجزاء، او غير ممتد وهذا هو الجوهر الايه الفرد. ولذلك نيجي مثلا نقف عند هنا، يبقى الحيز هو ايه الفراغ الايه الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد او غير، فابو المكان هو ايه؟ اشرح انت، هو نفس التعريف بس هتقول ايه الذي اشغاله ايه ممتد، اما لو قلت غير ممتد يبقى جعلته ايه مترادف، انما بناء على انه الحيز اعم يبقى الحيز كانه فيه شيئين، شيء ممتد وشيء غير ممتد. أما المكان مختص بإيه أو خاص بإيه؟ بالممتد. هنا الأول اللي هو إيه؟ فالأول إحنا عندنا المتمكن وعندنا إيه؟ المتحيز. فالأول وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد، ممتد للجسم أو شيء له مقدار، فهذا يسمى مكان. والثاني هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء غير ممتد زي الجوهر الفرد، فهذا حيز وليس مكان. يعني نقول له حيز ولا نقول مكان، لما المكان هو الحيز ذلك، بس المكان ده أخص، تمام، والحيز أعم، لأن كلمة حيز فراغ يشغله شيء ممتد أو غير إيه ممتد. أما إذا قلنا إنه مكان يعني يشغله شيء ممتد، فكأن المكان اسم لما يشغل شيئا له بعد، يعني له أجزاء أو له مقدار، ده المكان. أما الحيز يطلق بمعنى المكان، يعني شيء له أبعاد، ويطلق بمعنى إيه الذي يشغله الجوهر الفرد فقط. يبقى إذن هم واحد في الأصل، ولكن قلنا إن هذا أعم وهذا أخص، يعني بينهما اشتراك في أصل المعنى، إلا أن أحدهما يدخل فيه اثنان والآخر يدخل فيه واحد، والذي يدخل فيه اثنان هو الأعم والمختص بالواحد والأخص. زي ما نجيب مثال للأعم والأخص، مثلا إيه نقول نبي ورسول، أيهما أعم وأيهما أخص؟ في اللي قال نبي ورسول مترادفان، يبقى بناء على أنهما مترادفان يبقى كل رسول نبي وكل نبي رسول، بناء على إيه؟ على التراث. أما إذا كان الرسول أخص والنبي عم، يبقى إذن معناها كل رسول نبي وليس إيه ها؟ كل نبي رسول. ليه؟ لأن النبي عم فيه فردان، فيه رسول ليس نبي، وفيه إيه رسول نبي، يعني فيه اثنان النبي، نبي أرسل ونبي لم يرسل، فيه اثنان. أما الرسول هو إيه المرسل، فيه فرق واحد نبي المرسل. إذن كل رسول إيه نبي. يعني ممكن نقول هنا إيه كل مكان، كل إيه حيز مكان كده، وليس كل مكان حيز، في بينهما إيه عمومه. وعلى المعنى المشهور أنه أنت تسمع كلمة حيز يعني يشغل فراغا متوهما. أما لماذا قلنا هذا متمكن وهذا متحيز؟ قلنا إنه الحيز أعم، لأنه إيه سواء كان الشيء الذي يشغله الحيز ممتد أو غير ممتد فيسمى حيز، لكن لا يسمى مكان إلا إذا كان فيه شيء إيه ممتد. وهذه دي مسألة افتراضية، لأن الجوهر الفرد صحيح متحيز، لكن أين تحيز؟ يعني فيش أبعاد، ولذلك سمي كده إيه مسألة افتراضية عقلية، لأن هو أصل إيه المركبات. قلنا المتمكن أخص من المتحيز، يعني إيه معناها المتحيز أعم من المتمكن؟ لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد فيما ذكر، يعني ممتد أو غير ممتد اسمه ده حيز، أما الذي يشغله شيء ممتد اسمه مكان. وعلى القول الأول هذا حيز وهذا مكان، يعني مترادفان، الحيز هو المكان والمكان هو المكان. فيما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان، فيما ذكر دليل على عدم التمكن، يعني أنه تعالى ليس متمكنا في مكان. ليه؟ لأنه تعالى ليس منزه عن الامتداد والمقدار، لأن الامتداد والمقدار يستلزم التجزم. تمام؟ يبقى كده هذا دليل على عدم التمكن في المكان. ليه؟ لأنه لو كان له مكان لكان له إيه؟ أبعاد، أو لكان له أجزاء أو مقدار. طيب يبقى هذا دليل على عدم التمكن. بيجي واحد يسألك، الأول احنا قلنا التمكن والتحيز بمعنى واحد، روح واحد وقلت انت فرق، انت عملت فرق، يبقى هات لي دليل آخر على نفي التحيز. كان هذا يصلح على نفي التمكن. طيب ما هو الدليل على عدم التحيز؟ شوف هذا، يعني شوف العلم القوي، أدلة العقلية، اقرأ. وأما الدليل فهمنا أن هذا الذي ذكر دليل على إيه؟ على نفي التمكن. طب ما هو الدليل على نفي التحيز؟ وأما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم كلا منحيز. يعني هو الحق تعالى لو كان له حيز، وقلنا الحيز ده أعم على القول الثاني أنه أعم، يعني يلزم الشيء الذي له أبعاد أو ليس له أبعاد. طب لو أنه تعالى متحيز، يبقى أحد أمرين، يا إما يكون متحيزا في الأزل فهذا معناه قدم الحيز، أو لا، يعني ليس متحيزا في الأزل وإنما هو متحيز فيما لا يزال، فيلزم أن يكون محلا للحوادث. يبقى إذا نحن بين أمرين، أو كلاهما أو أحلاهما مر، إما أن تقول بقدم الحيز، وإما أن تقول بحلول الحوادث في ذات الله تعالى. وفي كمان مشكلة أخرى، وأيضا يعني رجوعا إلى الدليل، وأيضا إما أن يساوي الحيز، يعني مثلا باعتبار انه متحيز في الازل او الحيز حادث مش مشكلة، بس احنا قلنا لو كان متحيزا في الازل يلزم قدم ليه، ولو كان متحيزا فيما لا يزال يلزم حلول الحوادث ليه بذاته. وكمان في مشكلة اخرى ايضا، اما ان يساوي الحيز، يعني كل شيء له حيز، إما هو مساوي الحيز، إذا هو والحيز متساويان، أو ينقص عنه، يعني يبقى الحيز أكبر. تمام كده؟ إما يكون مساوي الحيز أو ينقص عنه عن الحيز. فسواء كان مساويا للحيز أو الحيز أكبر فيكون متناهيا. ليه؟ لأن عدم تناهي الأبعاد باطل. يبقى في حالة أنه مساوي أو ينقص والحيز أكبر به متناهي. طيب وإذا كان يزيد، يعني هو أكبر من الحيز، مع أحد ثلاثة أمور، إما هو أصغر من الحيز والحيز أكبر، يعني مثلا اعتبر هذه الغرفة حيز لي، وكده الغرفة أكبر وأنا أقل من هذا الحيز، أو أنا والغرفة تمام يعني متساويان، يبقى سواء كنت أقل والحيز أكبر أو كنت مساوي، يبقى معناها في الحالتين تناهي. لأنه لو أنا غير متناهي يبقى كيف تكون هناك أبعاد؟ أي شيء له أبعاد متناهي. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن يكون يزيد، يعني الحق سبحانه وتعالى ليس مساويا للحيز وليس الحيز أكبر، بل هو يزيد على إذا فيلزم أن يكون جزء منه في الحيز وجزء خارج الحيز فيكون متجزئا. يعني أنت لما تكون مثلا الغرفة لا تكفيك وبعدين أنت خرجت عنها زدت عليها اللي أصبح جزء منك فيها وجزء خارجها، اللي معنى كده أنت متجزئ لأنه في جزء في الداخل وجزء في الخارج. ولذلك مرة أنا قلت للجماعة السلفية قدامكم مشكلة كبيرة بالنسبة لأنهم يعتقدون أن لله تعالى مكان ويقولون إنه تعالى استوى ويفسرون الاستواء بمعنى التمكن ولا متمكن والاستقرار. يبقى في أبعاد وفي حدود وفي تناهي، هم مش هيفهموا هذا الأمر. لكن السؤال هنا العرش أو السماء كما يقولون تعالى الله عما يجعلونها مكانا لله، فنقول لهم الدليل اللي قاله الشيخ سعد الدين التركزي، نقول لهم هل هو تعالى له مكان في الأزل ولا فيما لا يزال؟ فإثبات المكان لله تعالى يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهم، إما أن يقال بقدم المكان وهذا معناه أن العرش قديم وأزلي مع الله تعالى ولا يكون مخلوقا، إذا كان قديما فيكون له صفات الله فيكون معبودا مع الله تعالى، إذا كان له العرش أزليا. إثبات المكان لله تعالى يلزم منه أحد أمرين، إما قدم المكان وإما حدوث الإله، وكلا الأمرين كفر. لو قلنا إنه في قديم أو شارك الحق تعالى في الأزلية هذا نفي صريح للحديث النبوي في صحيح البخاري كان الله ولم يكن غيره، وكيف يكون العرش أزليا والله تعالى يقول في آخر سورة التوبة فإن تولوا هؤلاء المجسم والذين يدعون أنهم على مذهب السنة فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالعرش مربوط مخلوق، فكيف يكون العرش أزليا وكيف يكون قديما وهو مخلوق؟ لأن كل مربوط مخلوق. هذا تناقض. يبقى إثبات المكان مصيبة كبرى، لأن يكون المكان قديم أن الله قديم قديم بقدره تعالى، أو يكون حادثا فيلزم أن يكون الإله حادثا، لأنهم يقولون الإله لا بد أن يكون له مكان والمكان حادث، إذن فالإله حادث بحدوث المكان أو المكان قديم بقدم الله، وهم لا يشعرون. هو أين الحل العقلي لهذه المشكلة؟ ما دي شأن لا بالنوع ولا بالفصل ولا نتكلم هنا. أنتم تقولون إنه تعالى في مكان، سواء هذا المكان هو العرش أو هو السماء، يبقى إذن المكان قديم لأن الله تعالى قديم، أو الله حادث لأن المكان حادث. هل عندكم من علم فتجيبون به؟ لا يفهموا، لو فهموا ما قالوا هذا الشيء. هم في خطورة عقدية كبيرة. الله خالق كل شيء، يعني تقول لهم المكان مخلوق، إذا قالوا نعم إذن فالله خالق والمكان مخلوق، إذن فليس له مكان لأن الله تعالى هو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان، فكيف يكون تعالى له مكان؟ مرة أنا أبطلت هذا الكلام بدليل عقلي، قلت لهم مثلا لو قلنا لكم الجامع الأزهر أين مكانه؟ حتقولون في مدينة القاهرة، صحيح؟ هذا هو المكان؟ لو قلنا لكم أين مدينة القاهرة؟ حتقولون في جمهورية مصر. قلنا شو نكبر السؤال نوسع، طب أين مصر؟ لها موقع جغرافي لها مكان. أتقولون جزء منها في قارة آسيا وجزء في قارة أفريقيا؟ طب نقول لك أين قارة أفريقيا، ولا تستطيع أن تقول في آسيا ولا أن تكون آسيا في أفريقيا. طب يبقى قارة أفريقيا موجودة فين؟ هتقول في الكرة الأرضية في العالم. طب ثم نقول لك أين العالم، فلا تستطيع أن تقول العالم في عالم آخر، وإلا يلزم أن العالم ده موجود في عالم آخر. طب العالم الآخر موجود في عالم آخر، والعالم إذن كده هروح للذرة التسلسل. يبقى العالم كله ليس في مكان. ليه؟ لأن الأماكن في داخله، العالم كله. يعني مثلا نشوف الماء في الكوب، فين في أين في الكوب كله، أو في نصف الأسفل أو كذا، لكن الكوب كله فين؟ مش هتقول في الماء، هيلزمك في مثلا مكان، طب المكان فين؟ وهكذا حتى نصل إلى إيه؟ إلى ما سوى الله تعالى. فهل يمكن يكون العالم في ذات الله؟ وده حلول اتحاد، وهذا الكفر. يبقى إذن ليس فيه تعالى شيء من العالم، ولا في العالم إيه؟ الله منزه، لا هو داخل ولا هو خارج، وهو الذي إيه؟ خلق الزمان والمكان. يبقى إذن لا يوصف بالتمكن أو بالزمان أو بالمكان إلا حادث. أجل مين؟ وأما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل يعني هل هو متحيز في الأزل؟ إذا معناه إيه؟ قدم؟ أو لا، يعني إيه أو لا؟ يعني هو متحيز ليس في الأزل، يعني فيما لا يزال. أو لا فيكون محلا للحوادث، وأيضا إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهيا، أو يزيد فيكون متجزئا، مفهوم؟ وإذا لم يكن، وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة. خذ بالك، يعني أول ما ننفي المكان ما ينفعش. إذن لا بد من نفي الجهة، لأنه لا يمكن يكون ليس له مكان وليس له جهة، لأن الجهة مختصة بالمتمكن. يعني معناها إذا نفيت المكان تنتفي الجهة تلقائيا، يعني لا يكون في جهة علو ولا سفل ولا غيرهما. لماذا؟ ايه الفرق بين الجهة وبين المكان؟ قال لك لأنهما إما حدود وأطراف للأمكنة. خد بالك احنا الآن في مكان، شفت كده؟ الأطراف بتاعت المكان ده اللي هو الحيز، الحيز اللي انا اشغله أطراف، يعني في الحد، شوف كده هذا المكان آخره من هنا حد، الحد ده اسمه أمام، والحد ده اسمه خلف، وده يمين وده شمال وده تحت وده فوق، هذه الجهات. فالجهات هي أطراف للأمكنة أو حدود للأمكنة. فإذا ما كانش في مكان كيف تكون في جهة؟ الجهات أطراف. وذلك نقول مثلا الغرفة دي مكان، شوف كده لها حدود، هذا السقف ايه العلو، والتحت ايه السفل، وهذا الغرب، هذا الشرق. الاطراف المكان هي ايه؟ هي جهاته. والمكان اللي انا جالس فيه هو مكان لي وهو جهة لك. يعني انا الان ايه امامك ايه؟ إذا المكان اللي أنا فيه ده هو جهة الأمام بالنسبة لكم. إذا الجهات هي أطراف أو حدود الإيه؟ الأمكنة، أو هي نفس الأمكنة. يعني الجهة والمكان واحد، ولكن يختلفان بعروض الإضافة إلى شيء. هذه برضو جميلة. إذا قلنا كده في فرق، يعني في خصوص وعموم. الجهة قد تكون مكان وقد تختلف عن المكان، خلاص، لأن مكانك وجهة غيرك، وجهة غيرك هي مكانك أنت، جهة غيرك يعني بحسب لي. إذن الفرق بينهما إما حدود وأطراف للأمكنة للجهات، أو هي نفس الأمكنة بس كيف تكون الجهات هي نفس الأمكنة؟ بل باعتبار عروض الإضافة إلى شيء، يعني القدرة، معناه أن المتكلمين قالوا الجهات هي الأمكنة من حيث الإضافة، يعني المكان من حيث التحيز نفوذ البعد اسمه مكان، وإذا أضفناه إلى شيء آخر يبقى جهة، هو نفسه. فإن السماء الأولى فوق بالنسبة للأرض، إذا السماء الأولى نسميها جهة، جهة فوق بالنسبة، لكن بالنسبة للسماء نفسها هي مكان، وبالنسبة للأرض هي جهة، فهمت؟ وتحت بالنسبة للسماء الثانية، شوف السماء الأولى تحت وفوق، يعني هي اجتمعت فيها جهة الفوق والتحت، بالنسبة للأرض فوق وبالنسبة للسماء الثانية تحت، وهي مكان لمن حل فيها، ولهذا الجهات اعتبارية مش حقيقية. ليه؟ لأن اجتمع في السماء الأولى أنها فوق وأنها تحت، وإذا كانت فوقا لا تكون تحتا، وإذا كانت تحتا لا تكون فوقا، لكنها هي بالنسبة للأرض فوق وبالنسبة للسماء الثانية تحت، وبالنسبة لنفسها أو لمن حل فيها من الملائكة الكرام هي أمات، وكم من ملك في السماوات فالملائكة يحلون فيها، فهي السماوات بالنسبة لهم أمكنة وليست جهات، أما بالنسبة لنا السماء نشير إلى، إذا أشرنا إلى جهة الفوق نشير إلى السماء، فتكون السماء بالنسبة للأرض فوق وبالنسبة للسماء الثانية تحت. وأديك مثال آخر، كما في الدار بين دارين، شفت كده؟ في دار بين دارين، دار الدار اللي بين دارين دي. الدار اللي قبلها بالنسبة لها شرق، تمام؟ وبالنسبة للدار اللي بعدها غرب، لو هي في نفسها مكان، طب لو احنا دخلنا في الدار اللي قبلها تكون هي غرب وتكون في الثانية شرق، فالجهات بحسب الإضافة، يعني أنا الآن جالس في المكان، لو أنت جئت هنا تبقى على يمين، طب ولو جئت هنا تبقى على شمالي، لكن المكان واحد لم يتغير، اختلفت الجهة، واضح؟ وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة، ولا يبقى هنا فقلنا بينهما عموم وخصوص، يبقى نفي المكان ينفي الجهة، لكن نفي الجهة ما ينفيش المكان، نفي المكان يلزم منه نفي الجهة. ولازم لازم يكون الجهة في مكان، نعم، الجهة إما هي نفس المكان يبقى نفي أحدهما هو نفي الآخر، لأن مكانك هو في نفس الوقت جهة، يعني هو مكان وجهة لك ومكانك جهة لي، فهناك اعتبار وهناك اعتبار آخر. أما إذا قلنا إن الجهة أخص أو المكان أخص، في هذه الحالة يلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة، ولا عود ولا سك ولا غيرهما، لأنها إما حدود وأطراف اللي هي الجهات، حدود وأطراف للأمكنة، أو هي نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى إلى شيء، يعني مثلا لو أضفنا السماء الأولى إلى الثانية تبقى تحت، ولو أضفناها إلى الإيه؟ إلى الأرض تكون إيه؟ تكون فوقا. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الجهات ليست موجودة في الواقع، بل هي إضافات عقلية. فالجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك، لذا لا تعقل إلا للأجسام. يعني لا يمكن يعقل أنه في جهة ما ليس جسما. فإذا قلنا بأن هذا الشيء له جهة لابد أن يكون جسما، والله ليس جسما فليس في جهة. ولهذا مثلا الجهة دي اعتبارية، احنا مثلنا وقلنا لك الجهة الفوق السماء بالنسبة للأرض، وهي بالنسبة للسماء الثانية تحت. نديك مثال آخر بالفرس. طيب سؤالنا الإنسان والفرس، أنت كإنسان ما هي جهة الفوق؟ ما يلي طب بالنسبة للفرس أو الحمار، جهة الفوق ما يلي الظهر، أما الرأس ليس جهة فوق بالنسبة لليه؟ للفرس، وإنما هي جهة فوق بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان. لو شفت كده خد بالك، اختلفت الجهة بالنسبة للإنسان والفرس. فجهة الفوق بالنسبة للفرس ما يلي ظهره، وبالنسبة للإنسان ما يلي رأسه، أما بالنسبة للفرس ما يلي الرأس الأمامي، بالنسبة للإنسان ما يلي الظهر الخلف، أما بالنسبة للفرس ما يلي الظهر الفوق، وما يلي البطن بالنسبة للإنسان الأمام، وبالنسبة للفرس التحت. فإذا ما فيش حقيقة، لأن الحقيقة لا تختلف بالإضافات. يعني مثلا لو أضفنا الإنسان إلى الفرس هو إنسان، ولو أضفناه إلى الكلب هو إنسان، إنما الجهة اختلفت باختلاف الإضافة فلا حقيقة لها، وهي لا تعقل إلا للأجسام، أما غير الأجسام لا يكون في جهة إلا ما كان له جسم، يعني أبعاد وعمق وطول وعرض. خلاص كده؟ ولا يجري عليه زمان. الزمان ده حيبقى فيه كلام طويل، وأنتم يبدو يعني كده يعني مللتم، يعني الإكثار ممكن يعني يكفي هنا، عشان في كلام بين المتكلمين وبين الفلاسفة في حقيقة الزمان، والكلام فيه طويل. فنكتفي نبدأ الدرس القادم بقوله ولا يجري عليه زمان. وهنا يقول لأن الزمان عندنا، يعني يريد أن يقول عند أهل الكلام أو عند أهل السنة تعريف الزمان غير عند الفلاسفة، والفلاسفة أنفسهم يختلفون في حقيقة الزمان كما يختلفون في حقيقة المكان، بل هم في كل شيء يختلفون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تبرك ذاكرون وضع العذر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه